كم من شرط؟ ها؟ ثلاث شروط: مثلية، مساواة، تقابض في مجلس العقد. لابد. فلو اختل شرط شو وقعنا؟ وقعنا في نوع من أنواع الربا. ما أدري تجارنا يعرفون هذا الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال وعنده تمر جيد، قال من أين لك هذا؟ قال إني أعطي الصاعين من هذا من الرديء وآخذ الصاع من هذا. إذا نزلنا المسألة على يعني على العقل والمنطق، عدل أم لا؟ يعطي صاعين من الرديء ليأخذ صاع من الجيد، عدل أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو عين الربا، ربا. قال ماذا أصنع؟ قال بيع تمرك هذا واشتري بالدراهم جنيبا، يعني جيدا تشتري بالدراهم، لأن هذا فيه نوع من أنواع الربا. تستثنى مسألة العراية هذه، لأن الناس يحبون الرطب، عرفت الرطب هذا اللين يحبونه، فرخص الشارع الحكيم في بيع العراية بأن ايش؟ يستبدل تمر برطب لين، لأن التمر لا يصل، لأن الرطب اللين لا يصل، هذه تسمى رخصة ايش؟ مباح. طيب ايش بقي لنا؟ هل يمكن، هل فيه رخصة محرمة؟ نعم. نعم، رخص السفر او الرخص التي يترخص بها المسافر اذا كان سفره ايش؟ محرم. اذا كان سفره محرم، مثل ايش؟ مثل لو سافر ليفسق واراد ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليه، المسح المسافر كم؟ ثلاثة ايام بلياليه، او ايش؟ اراد ان يقصر الصلاة، او اراد ان يفطر، قل انا مسافر. هذه عند كثير من العلماء، بل هو قول الجمهور ايش؟ انه لا يجوز له يترخص بهذه الرخص. اذا هذه مسألة تكلمنا فيها في الاصول، لكن لا بأس من التذكر والتذكير. بقي لنا حكم مهم يتعلق بالرخص: هل يجب الاخذ بالرخصة ام الا بدليل؟ ماذا نقول؟ نقول الأصل أنه يستحب ويباح الأخذ بها إلا إذا دل الدليل على وجوب الأخذ بها. فما هي الرخصة التي يجب الأخذ بها؟ الرخصة الواجبة، مثل إيش؟ أكل الميت المضطر، حطوا بالك، وما سوى ذلك فلا يجب، والذي يدل عليه أدلة كثيرة من هذا الحديث وأدلة أخرى. نعود إلى الحديث. إذن فهل علي جناح في أي شيء؟ الظاهر في الفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله. عرفنا الرخصة ما هي الآن. طيب، الرخصة قلنا أنها حكم تكليفي أم وضعي؟ والأحكام التكليفية والوضعية تلقيها من أين يكون؟ من الشارع. ما يمكن يأتي شخص يقول إني رخصت لكم كذا، إيش تقول؟ ها؟ يقول إني رخصت لكم في فطر رمضان. قل ليس لك أن ترخص، أنت من أنت حتى ترخص؟ الرخصة تكون من الشارع. فمن أخذ بها فحسن، يعني من أخذ بهذه الرخصة فحسن. حسن، هذه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ها؟ فمن أخذ بها فأخذه بها حسن، يعني كأنه قال فقد أحسن. نعم. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهل من أحب أن يصوم فلا جناح عليه؟ المسألة عائدة إلى إلى اختياره مطلقا أم إلى حاله؟ إلى من كان حاله كحال حمزة بن عمرو، فهمت؟ لأنه لو أحب أن يصوم وكان غير قادر ورفض الرخصة، إيش نقول؟ إما أن صيامك مكروه أو أن يكون محرما إذا كنت غير قادر أو يشق عليك. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على إبراء ذممهم، فالذي يقرأ الحديث بتمعن يلاحظ أن حمزة بن عمرو قد تقرر عنده أن السفر يباح فيه الفطر. من أين أخذ؟ لأنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة. كأنه قال: إني أريد أن أصوم لأنني أستطيع، لكن مع ذلك أراد أن يبرئ ذمته وأن يتأكد من الحكم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإشارة إلى أن السفر مبيح للفطر، وقد استقر عند الصحابة أن القوي يجوز له الصيام في السفر، لأنه قال: إني أجد في قوة على الصيام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإخبار بمثل هذا الأمر لا يعد من يعني تزكية النفس. حينما قال: إني أجد قوة، ما عاب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال: أنت تزكي نفسك وتمدح نفسك. ليش؟ لأنه إخبار بالواقع لإبراء الذمة. رأيت؟ يعني لو قال لنا قائل جاء يستفتي، قال: أنا أريد أن أقوم الليل، كم أقوم؟ نرشده إلى الوقت المشروع والمستحب، وهو الثلث الأخير من الليل مثلا، فيقول لنا: إن عندي قوة أستطيع أن أقوم الليل كله أو ثلثي الليل، وقال هذا، نتهمه بتزكية النفس؟ في الأصل لا، نقول في الأصل لا. ويستفاد من هذا الحديث أن الرخصة تتلقى من الله سبحانه وتعالى، يؤخذ من قوله: هي رخصة من الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الفطرة في السفر رخصة، لكن يبقى النظر هل هي رخصة مستحبة أم لا، يعني هل يستحب لكل مسافر الفطر؟ رجحنا التفصيل، صح؟ رجحنا التفصيل. يستحب له متى؟ إذا كان قد يصل بالصيام في السفر إلى المشقة، أما إذا بلغ به إلى درجة الضرر، إيش نقول؟ نقول يجب عليك. لكن إذا لم تكن مشقة ولا ضرر، صيامك أولى لما مضى في الأحاديث الأخرى. ويستفاد من هذا الحديث ما قررنا آنفا أن الأخذ بالرخصة لا يجب إلا بدليل، كل ما رخص الشارع فيه لا يجب الأخذ به. في الصلاة رخص الشارع تقصير الصلاة للمسافر، فلو أتم الصلاة على القول الصحيح وهو قول جمهور العلماء أكمل صحت صلاته، صحت صلاته. أما استدلال الذين قالوا أو بحديث عائشة حينما قالت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت حال الصلاة، قالت: استقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فهنا ايش هو؟ نقول: ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. من بعض الصلوات يعني الصلوات الحاضر ما زيد فيها، مثل ايش؟ مثل الفجر، وكذلك وتر النهار صلاة المغرب وكذلك صلاة المغرب. ويدل لهذا ايضا ان القصر لا يجب حينما اتم عثمان بن عفان الصلاة بالصحابة في ميناء مع انه مسافر، وهذا ما اخذه عليه الخوارج مما اخذوه على عثمان واستباحوا به دمه والعياذ بالله، انه اتم الصلاة في ميناء وكان قد قدم من المدينة. والسنة شيء الاتمام للقصر القصر، لكنه اتم وكان متأولا رضي الله عنه، ونوظر في ذلك ماذا قال؟ قال اني اتيت بلدا فيه اهلي والصحابة الذين اتموا بأميرهم وامامهم عثمان اتموا ولا اقتصروا على ركعتين؟ اتموا. فدل ذلك على انه لو كان الاتمام مبطلا لصلاة المسافر ما كان لهم ان يتموا بل سيقتصرون على صلاة ايش؟ ركعتين. ولما سئل ابن مسعود وقالوا له كيف؟ قال الخلاف شر، وما اراد ان يخرج عن امامه الالتزام بالجماعة اولى، مع انه خلاف السنة، لكن لما كان اميرا متبوعا مطاعا وطاعته من طاعة الله ورسوله ومجتهدا وهو من اهل الاجتهاد لا وجب ماذا؟ وجب اتباعه وعدم الخروج عليه. حطوا بالكم من اين اخذنا الان؟ لا يجب. ويدل له قوله فمن اخذ بها فحسن، ما قال فمن اخذ بها فواجب، فالاخذ بالرخصة ايش؟ حسن ولا يجب. حطوا بالكم جميع الرخص لا يجب الا بدليل. طيب الطهارة، الطهارة هل فيه رخصة في الطهارة؟ حديث صاحب الشج، حديث صاحب الشج الذي شج رأسه في سفر واجنب واستفتى الناس هل يمكن له ان يتيمم، هل افتوه بالجواز؟ لا، قالوا له لا نفتيك بالتيمم وعندك الماء، فماذا صنع؟ اغتسل فمات. الان تيممه عن الشجة واغتساله حكمه رخصة واجبة ام لا؟ رخصة، لكنها صارت واجبة حتى ليش لا يهلك. فكل ما يدفع الانسان به الموت والضرر عن نفسه اذا كان رخصة يصير ايش؟ واجبا لابد. مثال اخر، انسان في برية او في مكان شديد البرد واصابته جنابه وعنده ماء لكنه لا يستطيع ان يغتسل لانه لو اغتسل لهلك، فاما ان يغتسل ويهلك بل وربما يمرض وقد يهلك بسبب المرض، واما ان يتيمم. طيب تيمم وش حكمه؟ لا رخصة ام لا؟ رخصة واجبة صحيح؟ اذا قال قال كيف رخصة واجبة؟ ما هو الجواب؟ لا، الوجوب العلة فيه ما هو؟ حكم يدور مع العلة وجودا وعدما، خاشية الهلاك. ولذلك لما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالصحابة صلى بهم متيمما وكان قد اجنب مع وجود الماء صح، وكان اميرا على السرية، فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انه قد اجنب وتيمم صلى بنا، فسأله قال كيف؟ قال تأولت قوله تعالى وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على فعله. وكان هذا تشريعا أم لا؟ لا شك. فالرخصة قد تكون واجبة ضابطها أو علتها ما ذكرت، انتبه، وإلا فالأصل أنه لا يجب الأخذ بها، لكن قد نقول أنه يستحب لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أنه يحب أن تؤتى عزائمه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر. من أين أخذنا؟ من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا قلنا مشروط بما لو لم تلحقه مشقة ولا مضرة وكان فيه قوة كما هو حال حمزة بن عمرو. ويستفاد من هذا الحديث الرد على الجبرية الذين ينكرون أن للإنسان إرادة واختيارا. هذه فرقة ضالة، يقولون إن الإنسان ليست له إرادة ولا مشيئة، إذا دخل النار فهو مجبور وإذا دخل الجنة فكذلك، كل الناس مجبورون عندهم في الأفعال وفي الوعد والوعيد، يعني أن الإنسان ليس له إرادة إطلاقا. فأنتم الآن أتيتم من المسجد مجبورون، سقناكم بالسلاسل لتأتوا، والذين ذهبوا الآن في هذه الساعة يلعبوا الدمينو والورق ويبارز الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي بالمعاصي مجبورون أيضا عندهم، الكل مجبور، الكل مقاد بالسلاسل. شوف الضلال في الآخرة، أهل الطاعات والإيمان إذا دخلوا الجنة مجبورون، وأهل المعاصي والكفران إذا دخلوا النار مجبورون. هل يسمى فرقة إيش؟ الجبرية، وهي فرقة خالفت كتاب الله وسنة رسوله والمعقول أيضا حتى العقل، لأن الله أثبت أن للإنسان إرادة، قال تعالى فمن شاء منكم لمن شاء منكم أي يستقيم من شاء منكم، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت للإنسان مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن مشيئة الله، لكن له مشيئة وإرادة. فالإنسان عنده عقل، الله وهبه عقل يميز به بين الخير والشر، ما يذهب لمكان المعصي ويقول إنه قد قدر علي وأنا مجبور. نقول ليش قدر عليك هنا وما قدر عليك، ما اخترت طريق الطاعة؟ من أين أخذنا هذا؟ من قوله فمن أحب، لا من أحب أن يصوم، هذا الشيء من أحب يعني من كانت من شاء، ففيه إثبات للمشيئة والإرادة للإنسان. اخطوا بالكم، أن يصوم فلا جناح عليه. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله، نناقشكم في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الدرس المقبل إن شاء الله حتى نتقدم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير، الفعل هنا مبني للمجهول، والرخصة سبق لنا أنها التغير من السهولة من الصعوبة إلى السهولة لغة وصلاحا. يلا يا عبد الجبار. نعم، لعذر طارئ سبب الحكم الأصل. طيب، وسبق لنا أن الرخصة متلقة من من؟ من الشارع، من الله ورسوله. فالرخصة هنا من الله عز وجل، رخص للشيخ الكبير، للشيخ الكبير. ذكر هذا الوصف للشيخ من أجل التفسير والتوضيح، لأن وصف الشيخ يطلق على كبير السن وعلى صاحب المال وعلى صاحب العلم وعلى رئيس القبيلة، كل هؤلاء يطلق عليهم وصف الشيخ لغة. نعم، لكن هنا قوله للشيخ الكبير من أجل أن يبين أن الحكم في كبير السن أن يصنع ماذا؟ قال أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يعني أن يفطر بسبب الكبر والعجز، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان رمضان 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان 29 أفطر أطعم 29. وقوله ولا قضاء عليه يعني ليس عليه إلا الإطعام، وليس عليه القضاء. لماذا؟ لأن عذره دائم غير زائل. وهذا هو الفرق بينما لو كان الإنسان عذره دائما وبينما لو كان عذره طارئا. فإذا كان العذر طارئا زائلا ماذا نقول؟ يطعم ولا يقضي؟ يقضي. وإذا كان العذر دائما ولا يزول، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقضي. نعم. طيب هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه ما هو صحيح وقد تلقته الأمة بالقبول؟ هذا يدل على غور فقهه رضي الله عنه. من أين استنبط ذلك؟ نقول استنبطه من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ها؟ وش معنى الذين يطيقونه؟ يا ابن مسعود وغيره يعني الذين يتجشمون، يعني يستطيعون لكن مع المشقة. والجمهور على أن الفعل على ظاهره، الذين يطيقونه يعني الذين يستطيعونه، ولكن قلنا هذا في بداية تشريع الصيام حيث كان الإنسان مخيرا بين إما أن يصوم أو أن يفطر ويطعم. يفطر ويطعم، وهذا حكم منسوخ ولا ثابت محكم؟ أجيبه منسوخ، ولذلك نقول وهذا هو الصحيح، والذي دل عليه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن الآية الأولى منسوخة. منسوخ إيش هي؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حطوا بالك. طيب يستفاد من هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه يسقط عنهم الواجبات مع العجز. وهذه من القواعد الشرعية المهمة، أنه لا واجب مع العجز. إذا عجز وحكمنا على الإنسان أنه عاجز شرعا سقط إيش؟ سقط عنه الواجب. لكن هل كل الواجبات تسقط مع العجز؟ الصلاة هل تسقط حتى لو عجز؟ حتى لو عجز، لكن يسقط بعض أركانها مثل القيام. القيام ركن فيها، فإذا لم يقدر صلى جالس. يسقط الركوع صح ولا على هذا النحو إذا كان عاجزا، لكن إسقاطها بالكلية ماذا نقول؟ لا تسقط. بقية العبادات الحج إذا كان عاجز عنه يسقط، ولكن ينظر بعد ذلك هل عنده مال أم لا، لأنه إن كان عنده مال يحج يحج عنه. الصيام يسقط، وسقوطه إما كلي وإما جزء. فهنا الشيخ الكبير الذي يسقط عنه الصيام من هو؟ هل كل من شاب شعره نقول لا يجب عليك الصيام أم الغير القادر؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك، وهذا محكي إجماعا أن الشيخ الكبير الذي يسقط عنه الصيام هو الذي يعجز بسبب الكبر. والحكم للذكر أم للذكر والأنثى؟ للذكر والأنثى. فليس كل إنسان يأتي يقول أنا كبير في السن لا سأفطر، نقول له إن كنت تطيق يجب عليك أم لا؟ يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام. لكن هذا أيضا مقيد بشيء. طيب يسقط، قلنا يسقط الصيام، لكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وإذا أطعم عن كل يوم مسكينا هل يعد كاملا في دينه أو ناقصا؟ كامل في دينه، لأنه ما أفطر إلا المعز. ثم إنه جبر ماذا؟ جبر إفطاره في العجز بيش؟ بالإطعام. بالإطعام. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن يجمع مساكين في آخر الشهر ويطعمهم. هذه حال. طيب لو أنه كبر في السن حتى فقد عقله ووصل إلى درجة الخرف، فهل يطعم أم أنه لم يعد من أهل الوجوب؟ الثاني، إذا صار من غير أهل التكليف بفقدان العقل لا يصوم ويفطر ولا يطعم عنه لا حيا ولا ميتا. مثاله رجل فقد عقله في الثمانين او في التسعين، والغالب كما قال تعالى ومنكم من يرد الى عرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، فقد عقله لا يدري. نقول جميع الواجبات تسقط عنه، حتى الصلاة. نعم حتى الصلاة، لانه في حكم المجنون الان، هذا لا قضاء عليه ولا كفارة لانه ليس من اهل الوجوب. والوجوب منوط بماذا؟ ها؟ بالعقل. لابد بالعقل. فاذا قال قائل لو انه كان يعقل اياما ويغيب عقله اياما اخرى، هذا موجود. مثل يكون بعض الناس يغيب عقله ثلاث ايام واغلب الشهر عاقل، ماذا نقول؟ نقول في الوقت الذي غاب فيه عقله ليس من اهل الوجوب. هل عليه اطعام اذا افطر؟ لا. وفي الوقت الذي يعقل فيه ننظر، اذا كان مطيقا للصيام يصوم لانه من اهل الوجوب، واذا كان غير مطيق بسبب الكبر يطعم، يفطر ويطعم، لا بد من هذا التفصيل. طيب الفائدة الأولى رحمة الله، لكن هذا كله تفريع. يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يستفاد من هذا الحديث أن الشيخ الكبير إذا الذي لا يطيق الصيام فإنه يفطر، ولكن إفطاره واجب أم مستحب أم مباح أم بحسب الحال؟ إذا كان يصوم والصوم يجهده يكره كالسفر، إذا كان يصوم والصوم يقتله يحرم عليك الصيام. لكن ترى كثير من الناس والكبار تقول أموت ولا أفطر، هذا صحيح سليم؟ هذا لا، هذا ليس بجيد. نقول أفطر وتطعم من كل يوم مسكينة. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي مثل الشيخ الكبير له نفس الحكم، يعني إذا كان عاجزا عجزا دائما فإنه يفطر ويطعم، لكن إذا كان عجزه غير دائم مثل لو مريض بعض الأيام من رمضان ماذا نقول؟ تنتظر حتى تشفى ثم تقضي ولا تطعم. وقوله عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا ظاهره أنه لا بد من تعداد المساكين بحسب تعداد الأيام، فلو أنه أفطر 30 يوما لا بد من 30 مسكين. وعليه لو أن إنسانا أراد أن يطعم ولم يجد إلا مسكينا واحدا، فهل نقول تطعم واحدا والبقية يعني بقية الكفارة سقطت عنك للعجز لأنه لا يوجد مساكين، أم كرر الإطعام على هذا الشخص؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه إذا لم يجد إلا مسكينا واحدا أطعمه، وسقط عنه البقية. ليش؟ لأنه لم يجد، وأخذوا بظاهر النص عن كل يوم مسكينا، فقالوا إذا تعد بمعنى الأيام تتعدد لابد من تعداد تعدد المساكين، ولكن الصحيح أنه يجوز. ماذا؟ يجوز أن يكرر الإطعام على مسكين واحد بعدد أيامه، لأن هذا هو الأولى، لأن هذا هو الأولى. لأننا لو قلنا بالقول الأول، لو قلنا أنه يطعم هذا المسكين مرة واحدة ولا يطعم على عدد الأيام، نكون قد أسقطنا عنه وصف وجوب الصوم، والأصل أن الصوم يجب عليها منها في الأصل، أي في الأصل الصيام يجب عليه، لكن قام مقام مقامه ماذا؟ الإطعام. لكن إذا أرشدناه إلى أن يطعم هذا المسكين كل يوم، نكون قد أبرأنا ذمته، وقد أمرناه بأن يتقي الله عز وجل ما استطاع. فاتقوا الله ما استطاع. طيب لو أنه مثلا لم يجد إلا 10 مساكين، 30 مسكين قد لا نجدهم في بعض البلاد، 10 مساكين فقط، ورمضان 30 يوما، ماذا يصنع؟ إذا أطعمهم 3 مرات أجزأ ولا أجزأ؟ نعم. وهنا في هذا الحديث ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب بحث، متى يطعم؟ هل يطعم في أثناء النهار؟ يأتي لهؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين يقولون عندي غدا، تعالوا تغدوا عندي، عجيب. ها؟ يجوز هذا؟ ليش؟ هم صايمون، فهمت؟ ها؟ شيوخ المثلة؟ أي إن كان لا يجب عليهم. يمكن في بيته ولا في المسجد نفس الشيء، أو في مطعم مباح. نسأل متى يكون الإطعام؟ الإطعام يكون بعد انعقاد سبب الإفطار. انتبه، يعني لو أنه أطعمهم في الليلة الأولى من رمضان جمع 30 مسكين، قال هو كبير الآن سيجمعهم مرة واحدة ويرتاح كما يقال من أول الليل، من أول رمضان، لا يصلح ولا يجزئ ولم تبرأ ذمته. ليش؟ لأنه قدم الشيء عن سببه، والإطعام السبب الإفطار، وهو الآن كم أفطر؟ يوم واحد. وقد قال العلماء تقديم الشيء عن سببه لاغ بخلاف تقديمه عن شرطه، صح؟ يلا شكرا الناظر. الله أعلم، الله أعلم. وألغي كل سابق عن سببه لشرطه فدري فروق وانتبه. مثال هذه القاعدة في الزكاة، الزكاة المفروضة، لو أنه قدم إخراج الزكاة عن تمام النصاب لاغن، يعني مثلا النصاب 1000 يورو وهو الآن عنده 950، أنا قال سأقدم الزكاة عن تمام نصابها، ما صح. لماذا لم يصح؟ لأنه قدم الشيء عن سببه، إذ أن العبادات منوطة بإيش؟ بأسباب وشروط. ثم نقول له من الذي أدراك أنك ستستفيد 50 أخرى ليكتمل النصاب أو أكثر، ربما يكون أكثر، ومعلوم أنه إذا كان عنده 1000 يورو 10 ففيها ربع العنصر من الكل حتى من العشرة لقوله صلى الله عليه وسلم وما زاد فما زاد فبحسابي حديث أبي بكر الطويل فما زاد فبحساب ذلك. وما الذي أدرانا أنها س أن لا أن أنها س أن النصاب سيكتمل أصلا ما الذي أدرانا لا ندري ولذلك لا تقدم الزكاة عن تمام النصاب لكن إذا أراد أن يقدمها عن تمام الحول أنت ما كمانها مثاله من عادته أنه يزكي كل شوال كل شهر شوال أو كل ذي القعدة فقد أراد أن يقدم الزكاة في رمضان لأن رمضان تظهر فيه الحاجة الحقيقة وذكر الثوري وغيره من السلف أن الحسنات تضاعف في رمضان فأراد أن يزكي في رمضان يجوز أن يقدم زكاته عن تمام الحول أم لا يجوز لأن ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه استعجل من العباس زكاة سنتين فيجوز تقديم الزكاة عن تمام الحول قبل سنة أو قبل سنتين لا أكثر هذا إذا وجدت المصلحة إذا وجدت إيش المصلحة مثل لو أنه قيل له إن نكبة أصابت مسلما أو المسلمين وأنت عندك مال لابد أن تزكي فهل يقول لا أنا أنتظر الحول ولا يعجل يعجل هذا فرق بين تقديم الشيء عن سببه وشرط فتمام النصاب سبب وتمام الحول شرط مثال آخر لهذه القاعدة في الأيمان الأيمان معلوم أنه إذا حلف على شيء وعقد اليمين فإنه إذا حنث انعقدت الكفارة بقوله تعالى تقرأ الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فلو أنه حلف حلف على شيء وعقد اليمين ثم بدا له أن الخير في غير ما خلف ما حلف عليه حلف أن لا يذهب إلى بيت فلان هو قريب ولكن الرجل ذكر فتذكر فإن هذه رحم ولا يجوز قطعها وهو الآن قد عقد اليمين هل يجوز أن يكفر قبل أن يذهب إلى بيت المحلوف عليه يجوز لأن هذا تقدير للشيء عن شرطه ولا بأس به لكنه لو لم يحلف أصلا هو عنده نية أنه سيحلف وقال أن سأكفر قبل أن أحلف صح؟ لا لأن هذا تقديم الشيء عن سببه فهذا الفرق فنعود إلى هذه المسألة نقول إذا كان قد ولذلك ندرج تحت هذه القاعدة مسألة زكاة الفطر خلافا لقول بعض أهل العلم أنه يجوز إخراجها من أول رمضان فإن من أخرجها من أول رمضان لم تبرأ ذمته اللهم إلا إذا أعطاها على شخص ثقة من أهل العلم ووكله بأن يخرجها له هذا الموكل في وقتها ووقتها كما قال ابن عمر وغيره من الصحابة يوم أو يومان وهذا عمل الصحابة ولا وهو حجة قبل يوم العيد يوم أو يومان قبل يوم العيد كل هذا داخل تحت هذه القاعدة تقديم الشيء عن سببه أو عن شرطه إذا أطعمهم في أول ليلة ماذا نقول لا صح رجل سيفطر طيلة الشهر بسبب العجز والكبر الدائم الغير الزائج وعنده عشرة مساكين بعد عشرة أيام أطعمه لكن أطعمه عن الشهر كله فهمت المسألة بعد عشرة أيام من رمضان أطعمهم عن الشهر الكل يجزئ أجزأ ماذا عشر أيام فقط صح لأن تلك انعقد سببه وبقي العشرين يوم منعقد ولذلك أنس بن مالك يصنع ماذا يصنع طعاما في آخر رمضان ويجمع المساكين إليه وقوله هنا ويطعم عن كل يوم مسكينا ما بين القدر كم يطعم أولا قوله يطعم أفادنا أنه لا يجزئ المال وهذا هو الأصل أن المال لا يجزئ، والناس أغلبهم يسرون كم؟ 5 يورو، لا حتى 20 يورو، لأنهم لا يريدون التكلف. الأصل وجوب تكلف الإطعام، إما بصناعته وإما بشرائه، لأن هذه الكلفة أرادها الله عز وجل، أرادها الله ممن عجز. ولا كان المسألة هينة، يلا سك ولعب السحب، بطاقة السحب واضرب الرقم السري وانتهى. نقول بهذا الأمر في الحقيقة سلبنا روح الكفارة. فالكفارة شرعت للعباد، سواء كانت كفارة عقوبة أو كفارة جبر، فيها شيء من إيش؟ من تكليف المكفر، من تكليفه، وهذا التكليف هو الذي يجبر عدم قيامه بالواجب، أو يجبر ماذا؟ انتهاكه للمحرم. وفي القرآن والسنة هذا ظهر النصوص، إطعام. ومعلوم أن الإطعام معروف، يعني ما يحتاج إلى إطعام، إما أن نصنع ونقدم، وإما أن نشتري إذا عجزنا. أما المال في الحقيقة لا يجزئ دفع المال في الكفارة إلا في حالة، مثل لو كان الإنسان الذي سيطعم وحده ولا يستطيع الحركة وليس له من يشتري له، لا يستطيع أن يطبخ ولا أن يشتري، ففي هذه الحال هذا له حكم. أما نجعل حكم على كل الناس يذهب نقول له 5 يورو وانتهى، فهذا لا صح، لا صح. طيب، هذا عن قوله ويطعم عن كل يوم مسكينا. بقي لنا في مقدار الإطعام المشهور من المذهب وغير المذهب أيضا، أن الإطعام إما مد من بر أو نصف صاع من غيره. ومد والصاع النبوي 4 أمداد، وهو بالكيلو كيلوان ونصف تقريبا، نعم، ومنهم من قال 3 كيلو، فهمتم؟ منهم من قال 2.40 كيلو بالضبط حدها، فإما 2.40 كيلو أو ونصف أو 3، والذين قالوا 3 كيلو جعلوها بالزائد على سبيل التبرع والاحتياط والتبرع. فكم يطعم؟ نقول الأصل أن ما ورد في النصوص الشرعية مطلقا فلا ينبغي تقييده إلا بدليل. ما أدري تذكرون حديث كعب بن عجرة الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، أظنه قد قدر فيه ماذا؟ مقدار إطعام المساكين، 6 مساكين، صح؟ ولا يصوم 3 أيام، هذا ولا هذا. لكن هنا بما أنه لم يقيد هذا المطلق، كيف؟ يشوف لا، هذه زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر. الحنابلة يفرقون بين البر وغيره. البر هو القمح لأنه أغلى، فلذلك يقولون مقداره في الكفارة وزكاة الفطر أقل. وخالف أبو سعيد الخدري، ليس أبو موسى، قال أما أنا فلازلت أخرجها صاعا صاعا، لأن معاوية أفتى بجواز إخراج نصف صاع من البر، قال لأن البر هذا أغلى من بقية الأمور، من الشعير والتمر والأقط وغير ذلك. لكن ليس الكلام عن زكاة الفطر، الكلام عن إطعام المساكين كم، بما أننا الآن قد أوجبنا إخراج الطعام ولم نجعل إخراج القيمة مجزئة إلا في حالة كما بينا. كم المقدار؟ إذا قال طيب أنا الآن كم أشتري؟ أنس بن مالك كما رووا وثبت كان يصنع طعاما ل30 مسكينا ويجمعهم ويطعمهم، ولم يذكر فيها أنه كان يقدر لكل مسكين نصف صاع، ما كان يقدر. فلو أنه صنع طعاما ل30 مسكينا أو ل29 مسكينا وأطعمهم جميعا حتى شبعوا، لكن استحب العلماء أن يؤدم. فمن يؤدم؟ أن يكون له إدام، يعني لحم، ما هو يأكل لحم في بيته ويأتي لهم بالسردينة، يأتي لهم بسمك لا قيمة له، أو مثلا شيء من القديد اللي مر عليه الصيف والشتاء، لا بد من تأديمه. لما الناس يتحايل في هذه الواجبات، يعني يستكثر هو على نفسه في الحقيقة. طيب هل يجزى أن يشتري ساندويتش ملحم؟ هل يشبع؟ آخر الشهر أي لا، ولكنه في حكم المرفوع لأنه تفسير سنة. لا لا، ليس سنة، ليس سنة، عمل بمقتضى الدليل من الكتاب، الكتاب هذا الأثر عن ابن عباس يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنناقشكم فيما مضى من المسائل من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فإنه جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه قال له: إني يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ سأل عن أي شيء؟ حمزة بن إذا صام وهو مسافر، هذا الأقرب يحتمل الآخر، لكن الأول أقوى، الأول أقوى. أجد في قوة يوسف، لا، القدرة شيء والقوة شيء، القدرة شيء والقوة شيء. نعم، هو وصف الذي يقوم به الموصوف يقدر على فعل الشيء بلا ضعف، بلا ضعف. فالذي يقابل القوة ما هو؟ الضعف، والقدرة يقابلها العجز. طيب الجناح، ما معنى الجناح؟ الإثم واللوم. فماذا أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا قال لحمزة بن عمرو؟ قال: فمن أخذ بها أشياء من من؟ لازم تقرأوا الحديث تحفظونها، لابد. هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. طيب رخصة من الله عز وجل، ما الدليل؟ هو في الحقيقة الآن مدام أنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن نقول: هل الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد شيئا؟ نعم، لا، ولكن هل اعتمد على شيء؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، إذن هي رخصة، تكلمنا عن الرخصة، ناقشنا فيها تعريف فقط، هذا الذي ناقشنا فيه. إذا تعرف بالرخصة يا ولي. نعم، لا اختلف المسلمين في تعريف الرخصة، فمن من قال هي ما جاء خلاف دليل شرعي لعرف الراجح. نعم، كما عرفنا شقيق هي حكم شرعي غير من الصواب إلى التسهيل لجراد الطارئ مع بقاء سبب الحكم الأصل. أحسن، هذه احفظوا هذا التعريف لأنه أجود ما وجدت، انتبهوا، لأن الشنقيطي رحمه الله تتبع جميع العلل وجميع الأشياء التي يعني جعلها في الحقيقة حدا، والحد معروف، الحد معروف. ما هو الحد؟ التعريف وفي الاصطلاح الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، ويشترط أن يكون مطردا ومنعكسا، لا يقبل شيء يدخل عليه ولا شيء يخرج منه. طيب، فهذا حدها حقيقة صحيح. وهذه المسائل كتعريف العلة والسبب والشرط والرخصة والبدعة والمصلحة المرسلة، وهذه المسائل تارة نجدها يعني عند بعض أهل العلم جيدة، يعني لا يمكن أن نجد هذه التعريفات كلها عند واحد في الغالب، أقول في الغالب. طيب الآن الرخصة، الحكم، حكم الأخذ بها. يلا. لا، الآن إذا جاءت الرخصة من الله سبحانه وتعالى هل يجب الأخذ بها؟ مستحب. هذا الأصل على وجوب الأخذ بها. إذا فهمنا من كلامك أن الرخصة قد تكون واجبة. يمكن صهيب مثل أكل الرخصة الواجبة مثل أكل اللحم الميتة إذا كان الشخص يقتل بنفسه إن كان لم يأكل. إن لم يأكل هلك. هذه رخصة واجبة صحيح أم لا؟ نعم. هل تكون محرمة؟ نعم نعم تكون محرمة في حالة تكون محرمة عندما يجمع بين صلاتين. عندما يجمع بين الصلاتين محرمة؟ لا. اسمك؟ اسمك أنيس. نعم نعم نعم نعم نعم. إذا سافر سفرا محرما نقول لا تترخص برخص المسافر. هل تكون مباحة؟ نعم. مثل بيع. ما هي العرايا؟ يابس صح؟ رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الأصل أنها محرمة. أم لا؟ ليش؟ نوع من أنواع الربا. ما الربا الوارد عليها؟ ها؟ ربا الفضل؟ أي نعم ربا الفضل. وهنا ما دام أن الجنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما ما دام أن الجنس واحد. لكن إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل بشرط أن يكون القبض في مجلس العقد لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. هل تكون مستحبة؟ نعم. توافقون؟ القصر في الصلاة على الصحيح ولا بكيف؟ صح؟ قول جمهور مستحب. هل تكون الرخصة مكروهة؟ اسمك؟ محمد. نعم. لا الرخصة صوم ولا فطر؟ الرخصة فطر ولا صوم؟ فطر تسهيل. ما استقام المثال؟ ما استقام. نعم تفضل أنت. هذا الولد يقول هكذا يرفع يده. والله ظننت أنه يريد المشاركة. يقول هكذا. شوف يقول هكذا. يلا نعم لأنه خلاف الأولى صحيح. نعم هذه الأحكام الشرعية التي تجري فيها أو تجري عليها الرخص. إذا قال قائل ما هي أسباب الرخص؟ ما هي أسباب الرخص؟ أسباب الرخص عديدة منها المرض السفر العجز عن قيام بعض الأمور. هذه كلها أسباب الرخص. مثلا يوسف رجل حضرت الصلاة عنده وليس معه ماء التيمم عنده ما حكمه؟ رخصة مع عزيمة. عزيمة صحيح. ليش؟ لأن سبب الحكم الأصلي زال. لا قد زال عدم وجود الماء قد زال. إذن ماذا نقول؟ هذه عزيمة أم لا؟ يتيمم عزيمة. رجل عنده ماء ولا يستطيع استعماله بسبب المرض أو شدة البرد لأنه جنب وما يستطيع أن يغتسل. تيممه حكمه رخص. ليش؟ لوجود السبب الأصلي صح؟ المسح على الخفين. المسح على الخفين نعم. رخصة؟ نعم، المسح الخفين رخصة، لأنه بإمكانه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه، لكن الشارع رخص له ماذا؟ الاقتصار على مسح أعلى الخف أو الجورب إذا كان قد لبسهما على طهارة. طيب الحضر والسفر نفس الشيء، رجل به مرض في رجليه ولبس الخف ومسح الخف، هل مسح الخف رخصة أم عزيمة؟ هو في الأصل رخص، لكن هذا يقول لك لا يستطيع أن يمسح على رجليه سواء فيه جورب أو ما فيه جورب. كيف ما يستطيع؟ لأنه فيه به مرض. هو لو كانه كان في صيف، لو أنه كان في الصيف اشتد الحر، هل نلزمه نقول لابد أن تلبس الجورب لتمسح؟ هذا رجل رجلها منتفختان وعنده قروح وجروح كثيرة، ما يمكن أن يمسح، وليست له إصابة يعني ضماد يمسح عليه ولا شيء، ما يستطيع أن يضع يده. وش حكم؟ يتوضأ يوصل الماء إلى ما يستطيع إيصال الماء إليه، ويتيمم عن قدميه كذا، وهذا هو الذي تدل عليه القواعد ودلت عليه السنة كما في حديث صاحب الشجر. كيف يصنع؟ يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يديه إلى المرفقين، يمسح رأسه وأذنيه، الرجلان لا نقول خلاص تصلي هكذا، لا بد من تطهيرهما، لأنهما هل قطعتا؟ هل زال هذا العضو؟ ما زال. لو قطعتا نقول نعم، ما محل فرض قد زال الحكم، لكن لا بد من التطهير. التطهير إما يكون بالغسل وهذا متعذر، بالمسح عليهما لا، المسح عليهما مكشوفتان لا يصح، لأن الغسل قال فيه العلماء لا بد أن يجري الماء على العضو، يجري جري، ولذلك لو أن إنسانا توضأ وجعل يأخذ الماء ويمسح مسحا ما صح وضوء. انتبه. ثالث، لو كانت عليه عصابة، يعني لو كان رجلاه معصبتين، ماذا نقول؟ يمسح عليه يعني جبيرة يمسح عليها كلها، لكن لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ايش بقي لنا؟ يتيمم. لكن كيف يتيمم؟ هل معنى يتيمم يعني يضرب الصعيد ثم يمسح رجليه ام ماذا؟ اين محل التيمم؟ الوجه والكفة، يمسح يضرب الصعيد ضربة ثم يمسح وجهه وكفيه مرة فقط، وينوي بهذا التيمم انه عن الرجلين، وبهذا يكون قد جمع بين الطهارتين ويصلي. حطوا بالكم، وهذا قد مر علينا اظن في الطهارة. هذا الذي اخذنا حديث ابن عباس اخذناه، الفوائد لو قال قائل ان هذا الحديث يدل على ان الفطر في السفر مستحب مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اخذ بها فحسن، يراد قويا، فما هو الجواب؟ نعم، احنا قلنا بهذا القول لعرضنا بعض الاحاديث اخرى، لان لو كان الفطر في السير حسن فما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في السفر، وقد ثبت عنه أنه صح أنه صام في السفر ولا يفعل إلا ما ما هو أحسن. وهذا الجمع بين أحاديث لا أخذ بهذا الحديث فقط. إذن لابد أن ننظر ببقية الأدلة. نعم. لا نقتصر على ظاهر هذا الحديث، لأن لو أخذنا بظاهره لقلنا أنه يستحب الفطر للمسافر مطلقا، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، يستحب له الفطر إذا كان يشق عليه الصوم، هذا يستحب له، أما إذا كان لا يشق عليه فالمستحب الصيام، وهو قول جمهور العلماء. طيب، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أيضا لا يمكن أن نأخذ بظاهره، يعني قوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، الكلام عن من؟ المسافر والحاضر؟ المسافر. هل المسافر لا جناح عليه في الصوم مطلقا؟ ها؟ لا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ بلى. قال أم لا؟ فكيف؟ شو انظر لهذا الحديث وهذا الحديث. حديث يقول ليس من البر، حديث يقول ومن أحب أن يصوم فلا جناح. فرأيت الآن وكلا الحديثين صحيح، والذي محتاج إلى أن نفقه عن الله ورسوله الكلام والنصوص. وهذه فائدة أيضا دائما أذكر نفسي وإياكم بها، وجوب العودة إلى أهل العلم، لابد، لا غنى لك عن أهل العلم. لو جئتني وقلت حفظت الصحيحين أقول لك لا زلت عيلة مع القرآن، ما زلت لا شيء، لابد من العودة إلى الرجال. صحيح أم لا؟ أي يعني كيف نعمل هذا حديث وهذا حديث؟ والسنة لا تتناقض، فيها ظاهر تعارض صح، لكنها لا يمكن أن تتناقض بأي حال من الأحوال، لأن الكل حق والكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتبهوا، فلذلك نحتاج إلى أن نعود إلى العلماء ونأخذ القواعد والضوابط التي وضعوها لفهم هذه الأدلة من التخصيص والتقييد والإطلاق وهذه الأمور التي أصلها علماؤنا رحمهم الله. طيب، حديث ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هل هذا قوله رضي الله عنه أم هو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عبد اللطيف، مسكين. نعم، إذا قال قائل التفاسير عندنا متعددة عن الصحابة، عندنا عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي هريرة، من الأولى بالتقديم في التفسير؟ لماذا؟ في الدين، وأن يعلمه التأويل. لكن هل يكون قوله مقبولا مطلقا؟ لا، قد يكون قوله مرجوحا. لكن في مثل هذه المسألة في الحقيقة ايش نقول؟ قوله لا شك انه مقبول، لكن العلماء اختلفوا، هل التفسير تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ يعني هل اذا فسر الصحابي الآية كما لو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح انه ليس له حكم الرفع الا اذا صرح. فاذا قال الصحابي ان قوله تعالى يدل على كذا وكذا، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، شكل له حكم الرفع. اما اذا كان لم يصرح فليس له حكم الرفع على الصحيح. قطبان. طيب، رخص للشيخ الكبير. قال الشيخ الكبير، الكبير هنا من اي باب؟ هات. من باب ايش؟ من باب التبيين والتفسير والتوضيح. لماذا؟ وغيره وصاحب المال وغيره. طيب، والعلم وغيره صح؟ الشيخ الكبير، هل الشيخ الكبير يسقط عنه الصيام مطلقا؟ يلا وليد. إذن أيها الشيوخ لا تصوم. من شيخ؟ شيخ في السن. نعم، زال نزل شباب ما شاء الله. لست بشيخ. وقالوا قيل لشخص قال له أيها الشيخ، قال لست بالشيخ لأن الشيخ الشيخ من يدب دبيبة. من شيخ؟ هل نقول كل شيخ يسقط عنه الصيام؟ أنت قلت يطعم. أنت الآن قلت يطعم. إذا قلت يطعم هل نلزمه بالإطعام والصيام الاثنين؟ اي هل الشيخ الان اذا سئلت هل الشيخ يسقط عليه الصيام مطلقا؟ احسنت، اذا كبر في السن في السن وعجز عن الصوم، اما اذا كان قادرا نقول يصوم وجوبا والاستحبابا وجوبا ما دام انه قادر. طيب اذا كبر في السن وصار يهذي بما لا يدري، الله المستعان، نسأل الله ان يحسن ختامنا. نعم، هنا لا يصير مكلفا لانه في حكم المجنون اذا غير مكلف ولا يسقط في حق لا قضاء عليه ولا اطعام، صح؟ لانه ليس من اهل، ليس من اهل التكليف وليس من اهل الوجوب. انتبهوا للفروق هذه، هذه مسائل تتشابه لكن كثير من الطلبه يخطئ فيها. الشيخ الكبير يسقط عنه الصيام متى؟ والاطعام اذا صار من غير اهل التكليف بفقد العقل. اما سقوط الصيام فيسقط عنه بالعجز، لكن ما دام عاقلا يجب عليه احد الامرين. ما هما؟ لا، واحد يجب عليه، واحد منهما، ما هو احد الامرين، واحد منهما، وهو الاطعام. الاطعام كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية. ما هي الآية التي فسرها القاسم؟ نعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، يطعم عن كل يوم المسكين، كيف يطعم؟ نعم، اي كيف نقول يطعم عن كل يوم بيوم؟ نعم، نعم، في اخر الشهر لابد من هذا وهذا، صح؟ لو قال من اول ليلة حتى اسارع في ابراء ذمتي يصح ولا ما يصح؟ محمد، لماذا؟ ما استقع. أنيس، تقديم الشيء عن سببه، ما هو السبب هنا؟ لا لا، الصيام السبب، الصيام صح او الافطار في الصيام، وهو الان هل ادرك وقت الوجوب ليفطر فيه؟ اذا يكون قد قدم الشيء عن سبب، وتقديم الشيء عن سببه لاغ، صح. مثال اخر لهذه القاعده انت. نعم، لا فرق هذا، متى لا يجوز له ان يقدم الزكاة؟ هل قبل تمام النصاب ام قبل تمام الحول؟ قبل تمام النصاب، قبل تمام الحول يجوز تقديم الزكاة عن تمام الحول، تقديم لها عن شرطها، صح. مثال اخر، يلا انت ناسس. ضربنا امثلة امس، نعم، الكفارة في اليمين. قبل الحنث، صح؟ العكس، انت لا صح، لا صح، قال لا، قال كفارة قبل الحنث، ما ادري شو تعرف. يلا شو سمعت؟ اتفقتما؟ متفق عليه. نعم، تفضل. يحول عليه رمضان. نعم. طيب. نعم. أما الأول الألف الأولى إذا حال عليها الحول فهي الزكاة فيها ربع العشر يعني 25 يورو من الألف. وأما الألفان التي أقرضتهما للصديق ففيها تفصيل إذا كان هذا الذي أعطيت غني باذل. ما معنى غني باذل؟ يعني أنه عنده ما كما لو وضعت مالك في صندوق قال أعطيني متى ما سألت أعطيك مالك، هذه تجب عليك الزكاة على المدة التي بقيت. فلو بقيت الألفان سنتين أو ثلاثة ففيها زكاة في كل ما مضى. نعم هو بحاجة، لكن هل هو واجد؟ ما هو غير واجد؟ إذن في هذه الحالة عندنا حالتان. إذا كان غني، إذا كان فقيرا عاجزا، إذا كان فقيرا عاجزا وبقيت الألفان سنة وسنتين وثلاث سنوات، إذا قبض تزكي عن سنة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك وهو الصحيح. وقد قاسوا هذه المسألة للمال المفقود، مثل لو كان الإنسان عنده مال ودسه أخفاه ثم نسي مكانه فبقي سنوات، إذا أخرجه يزكي عن سنة واحدة، لكن هل يبتدئ حولا جديدا أم في الوقت الثاني وهو الصحيح؟ وهذا كان يفتي به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وافتى به ابن باز وغيره والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من علماء الدعوة النجدية، أنه يزكي عن سنة واحدة. متى؟ إذا كان المال عند فقير غير واجد، مهما بقي إذا قبضت تزكي عن سنة واحدة. يعني الألفين كم فيها؟ ها؟ 50 يورو. وكذلك إذا كان المال عند مماطل والعياذ بالله. عرفت المماطل؟ ما عرفت المماطل؟ ها؟ ايش قال؟ غدوة إن شاء الله. أي والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم. والله أيها الإخوة نحذر كثير من الناس حتى ممن هم من أهل الصلاة يشتكى إلينا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. المسألة عظيمة ليست بهينة، هذه مال مسلم. سمعتم في الحديث في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل قد يدخل يحرم الله عليه الجنة ويوجب له النار إذا أخذ مال مسلم بغير طيب من نفس منه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان شيئا هينا قال حتى ولو كان قضيب أراك عود سواك. فإلى الذين يخوضون في أموال المسلمين ويأخذونها ويستلفون يمنة ويسرة ثم يبقون يتخبطون في هذه الديون ولا يسددون. إذا نوى الإنسان التسديد سوف يسدد الله عنه، لكن بعض الناس ينهش ويعظ والعياذ بالله. إذا كان هذا المال عند إنسان مماطل يعني لم يسدد الدين وظالم، ففي هذه الحال نقول حاله كحال ما لو كان عند فقير عاجز. إذا قبضت المال لا تزكي إلا سنة واحدة. أما إذا كان المال عند غني باذل يعني صديق لك عنده شركة ومتى ما سألته قال أنا أعطيك، فهذه فيها زكاة في كل ما مضى. هذه تسمى الزكاة إيش؟ زكاة الدين. فتاوى؟ أي؟ هذا سؤال جيد. يعني هو المسلم الوحيد في هذا البلد؟ انا ما اظن ان بلدا يوجد فيه مسلم واحد، ما اظن هذا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. اقول ان شمس النبوة قد اشرقت على الكرة الارضية، فلا تكاد تجد، قل ان تجد بلدا لا ترفع فيه لا اله الا الله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ولله الحمد والمنة. فإذا وردت هذه المسألة فإن إطعام المسكين الكافر لا تجزي لا تجزي. ليش؟ ليس معناه أنه لا يتصدق عنه أو عليه مطلقا، لكن لما كانت كفارة متعلقة بعبادة الأولى ماذا؟ الأولى هذا أن نقصد بها المسلمين. ففي هذه الحال نقول يرسلها إلى بلد فيه الفقراء من المسلمين ويطعم المسلمين. طيب، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. من الصحابة من وقع له ذلك؟ من هو؟ نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه. ماذا صنع؟ ها؟ نعم. إذا أطعم عن كل يوم مسكينا هل يجب أن يقضي ولا لا قضاء؟ يعني الإطعام يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الصيام. إذا قال قائل لو أنه لم يجد 30 مسكينا، المسكين قلوا، هل يطعم مسكين واحد ويكرر عليه الإطعام طيلة يعني على عدد أيام الشهر؟ عبد اللطيف، يكرر عليه صحيح؟ صحيح. كم مقدار الإطعام؟ قبل المقدار، هل يجزي أن يعطي مالا كما يفتو يفتي بعض من يفتي في هذا البلد وغيره هداهم الله وارشدهم من الحق؟ نعم، القيمة صح؟ بالقيمة. الإطعام لابد أن يتكلف صناعته ولا كيف؟ لابد، شرط، ها؟ أو يشتري. فإذا كان عاجزا مطلقا لا هذا ولا هذا إلا أن يدفع القيمة، قال مثل يكون مريض على الفراش ما يستطيع. نعم، جاز له أن يدفع قيمته. لكن هل تكلمنا عن المسكين من هو؟ ها؟ المسكين من هو؟ المسكين وصف في الشخص لمن أصيب بالمسكنة، يعني أصابه الفقر. واعلم أن المسكين والفقير إذا جمع في نص افترق في المعنى، انتبه، إذا جمع في نص افترق، وإذا افترق دل كل واحد على الآخر. كيف؟ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من الذي قدم هنا؟ هذه آية الصدقات تسمى في سورة براءة. والعلماء جعلوا الفقير أشد حاجة من المسكين، قالوا الفقير هو الذي يملك أقل من نصف الحاجة السنوية. مثاله راتب الإنسان في هذا البلد كم راتبه؟ 1000، نتفق على 1000، ها؟ نتفق على 1000، 1000 يورو في 12 شهرا 12000، نصفها ها 6000. إذا كان يملك أقل من 6000 حكمه فقير، هذا الفقير. المسكين في هذه الآية يملك أكثر من نصف الحاجة أكثر، لكنه محتاج، يعني يملك 8000 مثلا أو 10000، هو بحكم المسكين. انتبه، السنوية. هذا إذا جمع الفقير والمسكين، فالفقير أشد حاجة. أما إذا ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير. هذا هو المسكين والفقير. لو أنه أطعم غنيا صح ولا ما صح؟ لا يصح، لا صح، لا صح. أطعم إنسان يشتغل، يعني هل يشترط في إطعام هذا الذي سنعطيه الكفارة أن يكون ممزق الثياب رث الحالة؟ ها؟ عليه ثياب بالية، ولا يجوز أن يكون من ممن يشتغل؟ هي يمكن أن يكون يشتغل ولا يكفيه المال الذي عنده، عنده عيال كثيرون. ولذلك قال العلماء إن الإنسان في باب الزكاة يمكن أن يدفع الزكاة من جهة وتدفع له من جهة أخرى. كيف يدفع الزكاة من جهة ومن جهة أخرى إيش تدفع له الزكاة؟ مثاله عنده 1000 يورو حال عليها الحول، فيها زكاة ولا؟ نعم، إذا ادخرها لأي سبب، سواء كان للزواج أو لبناء بيت أو حتى للحج، إذا ادخرها وحال عليها الحول فيها ربع العشر. وهذه 1000 لا تكفيه، عنده 8 أطفال وأم وأب، وينفق على أهل، وعنده إيجار، لا تكفيه. ماذا نقول؟ هل تسقط عنك الزكاة؟ لا تسقط عنك الزكاة. تعطي الزكاة من جهة تتعبد بها لله، لأنه قد انعقد سببها وشرطها، ونعطيك نحن من الزكاة لأنك في حكم من؟ دعنا من كلمة محتاج، هذه الكلمة حكم ايش؟ هي حكم المسكين. احنا الظاهر انه صرنا نتكلم عن الزكاة اكثر من الصيام، لكن المقام يقتضي ذلك، لان الكلام عن المسكين في هذا الحديث يكفي. نعم، نختم سؤالك حتى لان نؤخر عن الاخوة. اذا كان هذا الشيخ الذي لا يقدر على الصيام، هاي لا يستطيع ان يطعم، لا يقدر على الاطعام، سقط عنه كل شيء. إذا كان عاجزا، هذا سؤال مهم، يعني لو أن إنسانا لا يستطيع، مثل الشيخ الكبير لا يستطيع أن يصوم مطلقا، وليس عنده مال ليطعم لا هذا ولا هذا، ماذا نقول؟ سقط عنك كل شيء. فهمتم؟ ليش؟ لأن الواجبات كلها تسقط بالعجز، لكن يبقى النظر فيما لو وجد بعد ذلك، هذا محل خلاف. يعني لو وجد مالا في المستقبل، هذا محل خلاف يأتي كلام عنه إن شاء الله. بسم الله اقرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام في بلوغ المرأة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ ما تعتق؟ هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا عن أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فهل يلحق به أي بالمسكين أحد؟ ألحقنا من؟ ألحقنا كل عاجز عجزا دائما، فإنه حتى ولو كان صغيرا، ألحقنا كل عاجز حتى وإن كان صغيرا في السن، يعني لو كان إنسان كهلا أو شابا، المهم أن يكون بالغا وهو غير قادر على الصيام بسبب العذر الدائم، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصوم. هذا إذا كان عذره دائما مثل المريض مرضا لا مزمن لا بد لا يرجى برؤه لكن بشرط أن يكون الصيام يشق عليه لأنه قد يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مثل الربو عرفت الربو ضيق التنفس هذا لا يمنع من الصيام هذا لا يمنع من الصيام. طيب في مسألة أظن نعم لأن الأثر في الأصل هو قد رواه أبو داود بزيادة عن هذا تفسيرا من ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فأنه قال هذه للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس وكذلك الحبلى والمرضع إن خافتا. وهذا الأثر رواه أبو داود وقد صححه الألباني. فنقول يلحق بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الحامل والمرضع. فالحامل إذا كان يشق الصوم عليها جاز لها الفطر مراعاة لأي شيء لحياة جنينها وصحته. وكذلك المرضعة لو أن امرأة وضعت قبل رمضان بشهر أو بمدة وابنها لا يعيش إلا على لبنها ماذا نقول؟ إذا كان الصيام يسبب جفاف الثدي جاز لها الفطر. طيب فإذا كان رمضان في أيام الشتاء وهي أيام قصيرة وباردة ولبن المرأة دار ماذا نقول؟ نقول بحسب حالها إذا أرادت أن تصوم تصوم لا نقول أنه يحرم عليها الصيام. المسألة متعلقة بمصلحة من؟ بمصلحة الولد وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده وهذه كما قلنا في محاضرة من حقوق الطفل المسلم من حقوق الطفل المسلم أن الله سبحانه وتعالى رخص لأمه بالفطر في رمضان مع أن الصيام واجب في الأصل في أن تفطر مراعاة لحياته وصحته. طيب لو قالت أنه لا يموت إنها تستطيع أن ترضعه لبن اللبن الاصطناعي أنتم معنا ولا؟ قالت الألبان موجودة يمكن أن تعطيه اللبن الاصطناعي وتصوم فهل هذا سليم؟ لا بل نقول إن إرضاعك لولدك إذا كنت قادرة هو الواجب عليك. وها هنا نذكر المرأة أن المرأة إذا وضعت ودر لبنها ومنعت لبنها من ولدها فإنها تعذب يوم القيامة. وقد صح بذلك حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع أنه عليه الصلاة والسلام رأى نساء قد سلط عليهن حيات جمع حية ينهشن ثديهن أو أذيتهن. فلما سأل قيل المرأة التي تمنع لبنها عن ولدها. يقول عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا أمر بصيغة الخبر فهو أبلغ من الأمر الصريح يرضعن أولادهن أي يجب عليهن إرضاع أولادهن هذا مع القدرة. أما إذا كان ليس لها لبن فهذه مسألة أخرى. فإذا قالت إنها ستصنع له أو تعد له لبنا اصطناعيا بدل الثدي من أجل أن أصوم نقول يحرم عليك في هذه الحال يجب عليك ماذا؟ الفطر. طيب إذا كانت حاملا في الأشهر الأولى مثل لو كانت حاملا في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث واليوم قصير نقول إذا كان الصيام لا يشق عليك فالصوم أحسن. والمسألة مقاسة على أي شيء؟ على السفر. كلما انتفت المشقة هذا يجعله ضابط في هذا البيع كلما انتفت المشقة في الأولى الصيام دائما سواء كان في السفر أو في ما يجوز الفطر فيه. انتبه للكلام، سواء كان في السفر او فيما يجوز الفطر فيه خرج به، المرض الذي لا يشق الصيام معه فهذا يحرم عليه الفطر. انتبهوا، من يعيد علينا الضابط هذا حتى يمشي عليه. يلا صحيح ما كتبت، الله المستعان. يلا قلنا كل من كفت المشاق الأول السيارة سواء كان هذا في السفر أو ما يجوز الفطر.